ولقد خلقنا السماوات الله يرحمك يا ابو انور. فاصبر يا رب فاصبر فاصبر ايوه كده فاصبر استنى بقى تسمع الثانية فاصبر فاصبر ولا ما يقولون وسبح بحمد ربك يا جدع فاصبر فاصبر فاصبر فاصبر على ما يقولون يا فنان وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب سوي براحتك واستمع يا نادم واستمع Yeah. وإلينا المصير. كمان كمان كمان كمان كمان يا هنا يسمعون الصيحة بالحق بذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الله يرحمك يا ابو انور عليك يا عم شيخ محمود. الله الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ذلك حشر علينا يسير ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما خاص على الشحات وبس. أيوة كده أيوة كده الله أكبر فقط على الشحات كمان دي كمان كمان قفلة صعبة اللي جاوه دي نقل أعلم بما يقولون يا جدع يا فنان يا فنان وما لازميل ما تركبش الا كده لازميل فذكر يا سلام يا سيدي يا سلام على النجلة الحلوة يا سلام يا سلام محمود يا سلام يا ابني الله أكبر الله أكبر كمان نفس المقام ما غيروش كمان نحن أعلم بما فذكر بالقرآن من يخاف وعيد يا رب. ربنا يكرمك يا رب. الله أكبر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليه، وهذا بعثنا ظاهر بين يديه، فعاملنا بالاحسان اذ الفضل منك واليك يا رب العالمين. هكذا يخلق الايمان والاسلام، عش مع ايات مثل القتال والتي تلاها على اسماع حضراتكم كثير من سفراء القران الكريم وقرن دعوه تلفزيون مصر والعربي والعالم الاسلامي والعربي، فضيله القارئ الشيخ محمود الشحاب محمد عمر، في هذا اللقاء القراني والذي اتقدم فيه بفضل العزاء باسم المهندس علي الدسوقي وكيل اول وزاره الكهرباء الشرقيه ونائب رئيس مجلس اداره شركه كهرباء القناه. في هذا اللقاء القراني باسم الساده المستشارين والساده القضاة ورؤساء المحاكم وباسم ايضا العاملين بمحافظه الشرقيه وكل من جاء في هذا اللقاء القراني لكي يقدم واجب العزاء الى الحبيب الى القلوب وصاحب الواجب في مثل هذه اللقاءات الحاج رجب ايوب رجل الاعمال المعروف في ليله تكريم شقيقه الكريم الراحل، سائلين المولى سبحانه وتعالى ان يتغمده بواسع رحمته وان يجعل قبره روضه من رياض الجنه وان يسكنه فسيح جناته. نقلنا لحضراتكم هذا اللقاء القراني من داخل ساحه القران الكريم ولؤلؤه السرابقات وقصور الضيافه المتنقله والاناره العالميه تحت اداره الحاج محمود الفلاح واولاده اصحاب مخازن الفراشه الكبرى وعميد مصاول الفراشه بمحافظه الشرقيه وجمهوريه مصر العربيه المقيم بقصر ابو حسين بجوار مطحن ابو شعبان. هذا اللقاء القراني الطيب المبارك الذي عشناه مع حضراتكم في ليله تكريم الكريم الراحل، اسال الحق العلي القدير ان يجمعني وحضراتكم في مستقر رحمته يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ما في الحياه بقاء، ما في الحياه خلود، نبني البيوت وحتما ستنهار تلك البيوت، تموت كل البرايا سبحان من لا يموت. إخوة الإيمان والإسلام، الآن أستودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، أترككم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.